بناك للدنيا تدسونا يا للزمان يا ناس بالكم يسيدونا بدلت ريدنا بناك للدنيا تدسونا بس يعني ولا خلاص بس يعني ولا خلاص بقى ما تعرفونا يا للزمان يا ناس مالكم نسيتونا يا ناس مالكم نسيتونا خلاص بس يعني ولا خلاص بقى ما تعرفونا كان الزمان يا ناس مالكم نسيتونا مالكم نسيتونا مالكم نسيتونا.